فلهذا نرجح أن الأصل أن الوحدة أولى من وجهين. وجه لفظي مفهوم كلام المؤلف وهو تقييمه الوحدة، وجه معنوي وهو أن الوصل هو الأصل. طيب ها؟ ها؟ لا هذا الإنسان للضرورة الله أخليه. وما أستهتيكم به القل كنتما ثلاثة أسنين، إن كنت القل كنتما يعني اكتسب للمحبوبين كسب للنحويين الكل أي الخلاف فيكم. كنته يعني كان وأخواته فيها الخلاف، ونشير نشير إلى أن الوقت انتهى وآلف من الله والنون لما غاب وغيره تقام وعلم. فما وجه الانتقاد؟ نعم، لأنه لا يتأثر المتكلم. طيب، ألا يمكن أن يجاب عن المؤلف بجواب؟ إذا كنا نأتي جواب نعم نعم التعليم أغنى عن التعليم. طيب كيف لا فقاما، وهذه قامات ليش قام للمخاطب؟ طيب يمكن، لكن لا شك أن إطلاقه يعني ما إطلاقه ذلك. طيب لماذا قال وذو ارتفاع وانفصال وقال وذو انبساط في انفصال؟ نعم نعم تغيير العبارة تفنن، يسمونه تفنن، التفنن في العبارة. ويمكن أن يقال ما قال الأخ أن الضمير المنفصل للرب يصلح استعارة للجر وللنفس. نعم طيب، قال المؤلف وفي اختياره لا يجيء المنفصل إذا تأكى أن يجيء المتصل. ما المراد بالاختيار الثاني؟ النسخ، وضده وهو الشعر. طيب هل الشراب هل الشعر ضرورة؟ ألا مثال مختلف. ماذا قال الحريري عن الشعر؟ لا سمعت لكنك نحيفا أن يكشف الشاعر. نعم دعوة دعوة انت طيب، لكن هنا لكن هنا بارك الله فيكم هنا يعني خير خير إن شاء الله. على كل حال وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يكتب الشاعر ما لا. طيب انت الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا ثلاث ضمائر منصوبة، ثلاث ضمائر منصوبة متصلة يجوز بها الانفصال والاتصال. الأول خالد، ثلاث ضمائر منصوبة هي من زيادة السر والانتصار. نعم. إذا كان خبر لسان أو مفعول ثان بفعل أو آخر أو مفعول ثان بظن وأخبر فلولا لا. طيب هذه ثلاثة ما المنصوبة متصلة هي في الانتصار. يلا حزم الشرط. إذا كان خبر لسان فما الأفضل؟ الفصل أول وقت الفصل أنت لن تقدر الناس ما قبلناه عزيز زين زين سلم. إذا كان الضمير مفعولا ثانيا لسأل وأعطى وما أشبههما جاز فيه الوجهان مهما يا ابن داود. الانصار والاتصال أيهما أرجح؟ الانتصار الاتصال. علم لنا قلت صح صحيح لأن هذا الاتصال ولأن الاتصال أخطر. خالد نعم المؤلف قدم الوصل وصل أو وصل. طيب مثالها موصولا عبيد الله مثال الوصل إيه نهاء الوصل ها سلمي والفصل والفصل سلمي إياه صحيح ولا سل إياه إياه سل إياه إياه سل إياي إياه لأن أبيه سليم مصطفى غير مصطفى سل إياي إياه شرف لكن في سنه يقول فيه وجهه فلا وجه أحسن أحسن المالك يقول سل أوصل ها أسلمي احتراز من ياء ياسلمي هذا الطلب لأنه سبق أنه لا يجوز الإنسان مع إمكان الطيب. قال المؤلف في كنته الخلف انتمى ثلاث خلفين في كنته انتبه كنته كان ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمها الضمير كنت مبني على الضم في محل رفع خبرها ألها كنته. قال الخلف مبتدا انتمى الجملة خبر الخلف وانتمى بمعنى انكسب كما يقال انتمى إلى أبيها انكسب إلى أبيه. انتمى إلى من؟ إلى صاحب المغني والحجاوي صاحب الأغناء يعني إلى الفقراء إلى النحاة. نعم الخلف انتمى إلى النحويين لأننا في كل فن ننسب الأقوال إلى أهله. إذن الخلف مبتدأ انتمى الجملة خبر الخلف ومعنى انتمى إيش؟ انتسب إلى من؟ إلى النحويين. أي أن النحويين اختلفوا في الهاء من خلف

لا المهم هذا وهذا هذا المثال. طيب إن كان تمر غير سندوة كان أخوات وش كان أخوات يقول عبد الله لسته أو فيه خرج لكن فيه ضمير فيه اتصال وانفصال لست إياه أو لست أو لست إياه أو لست. طيب تمام ها كيف لا أصبحت يقول لا أصبح لكن صرته نعم لا. طيب يقول مالك رحمه الله قدم الأخص في اتصاله ما معنى الكلام هذا ما منع ما منع فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ما الذي يقدم الأخص في حال طيب وفي المثال ماشي مثال خالد الأول صار طيب خمسني أجمع أصبر وين الأخص الأخص الوصول ما هو وين أين أخص أين أخص وين المتكلم الذي أخص أليه صحيح طيب في حال الاتصال قدميه وفي حال الاتصال كيف تقول صحيح طيب الا يختلف المعنى ها لا يختلف يختلف خلتني إياه يعني حسبته خلتني إياه وخلته إياه يخلف المعنى الآن إذن معناه ما نقدم الآن أحدهم على الآخر إلا حسب ما يقبله المعنى واضح؟ طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرفق جلجا فصلا إذا اجتمع ضميرا متحدان لازم الوصف مثلا ملكتني إياي أي ملكتني نفسي فهنا يتعين أن يقول الفصل ولو قلت بالوصل لكان كلام يسر لو وصلت ماذا يكون الوصل نكت إيش نخنيه لا أنا الرفع مختلفة ان كلامنا الان في التحدث الى التحدث الرتبه